خط النار حررنا ترابه بمقاوم مغوار باقي يسهر عبوابه شوبي ع خط النار حررنا ترابه بمقاوم مغوار باقي يسهر عبوابه بسيوف الثورة يا أرض الحرة بسيوف الثورة يا أرض الحرة بصرخة الله أكبر الله أكبر ضل اللهب من سلاحه إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي إلى هاي هاي هاي هاي يا وطني ما تحمل هم رح نبقى سوا زرعنا الحرية بالدم لأرضك روا يا وطني ما تحمل هم رح نبقى سوا زرعنا الحرية بالدم لأرضك روا أبطالك سيفك علو عن أرضك ما بيتخلوا وجنود الغاصب سلوا وحدودك صان سياجو شوب العاصف يتلال بلاد بأحضانك سهر البطل مهرك الغالي زينا حدود الوطن يتلال بلاد بأحضانك سهر البطل مهرك الغالي زينا حدود الوطن يا أرض جدودي الفرح عدروبي النصر يا جنوبي لبنان حمينا عتابه خط النار حررنا تراب بمقاوم مغوار باقي يسهر عبوابه.